وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات. إذن دل ذكر هذه الصفات في الآية على أن الولاية تزداد بازدياد ذكر الصفات حسنة. فليس المؤمن الفاسق ولايتي له بمقدار ولايتي للمسلم العابد، وليس العابد كالعالم، وهكذا. فكلما ازداد الإنسان إيمانا وعلما وصلاحا وتقا، فيجب علي أن تزداد ولايتي له. ما معنى أن أواليه؟ أن أدافع عنه، أن أحفظه في غيبته، أن أشد على يده، أن أحبه، أن أنصره. هذه الولاية التي يحبها الله عز وجل. قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهي لله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة المحتاجين. وأما قوله وهم راكعون، قال ابن كثير: فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، يعني يؤتي الزكاة وهو راكع. بعض الناس قال الآيات الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بعض الناس ظن أنه يؤتي الزكاة وهو راكع، أي في حال ركوعهم. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوع. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى، وحتى أن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه، ولكن لم يصح في ذلك شيء عند أهل السنة. كل الروايات الواردة في هذه القصة أن رجلا سائلا أو أن سائلا مر بعلي رضي الله تعالى عنه فخلع خاتمه وتصدق به وهو راكع، فهذا أمر لم يثبت. قال إنما تقدم في الأحاديث السابقة أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة حين تبرأ من حلف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين.